واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. هذا الباب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، غصبها مو ليس المعنى غصبها على الجماع، غصبها من سيدها، أخذها ضمها إلى بيته ثم قال إنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة. يعني قيل للغاصب: تلزمك قيمتها، فسلم القيمة. ثم إن صاحبها وجدها، يعني لم تمت، يقول: فهي له، ويرد القيمة، ولا تقوم القيمة ثمنا له. لمن؟ لصاحبها، لصاحبها الأول لا للغاصب. ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمن. والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن يكون بعقد والقيمة بتقويم. قد تكون القيمة أكثر من الثمن، وقد يكون الثمن أكثر من القيمة، صح؟ لأن الثمن بعقد والقيمة بالتقويم، يعني تقدير. قد أشتري منك سيارة بعشرة آلاف ريال، ماذا نسمي هذه العشرة؟ ثمن. وقيمتها في السوق عشرون ألف ريال، هذه القيمة. وقد أشتريها بعشرين ألف ريال، هذا الثمن، وقيمتها في السوق عشرة. مفهوم؟ إذن القيمة الثمن ما وقع عليه العقد أو ما ثبت بعقد، والقيمة ما ثبت بتقويم بتقدير. ولهذا قال البخاري رحمه الله: ولا تكون القيمة ثمنا. لماذا؟ لأنه ليس في عقد، كيف تكون ثمنا في العقد؟ وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة. لأخذه من؟ الغاصب كل صاحبه، لأخذ صاحبه القيمة. وبها مثل الجارية، جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها. فيطيب للغاصب جارية غيره. صحيح رحمه الله. لو قلنا بهذا القول لكان كل إنسان يريد جارية شخص يغصبه، ثم يقول: قد ماتت، ثم تقوم ويدفع القيمة وتبقى له. وهذا حيلة واضحة. نعم رحمة. ذكرنا أن لا تكون السيارة من صاحب المعرض، وإنما ذهب واشتراها ليبيعها على المشتري، من هذا حيلة على الربا. لكن إذا كان المشتري ما يدري هل صاحب المعرض عنده سيارة أو لا، لأن الآن في بعض المعارض تقدم الطلبات من المشتري وعدهم، فما يدري المشتري هل المعرض عنده سيارات في المعارض أو إنها، ولا بد أن يعرف أن عنده، لا بد أن يعرف. إذا لم تكن عندك كيف يبيع ما لا يملك؟ لكن هل طالب المشتري بالسؤال والبحث؟ في إيش؟ طالب المشتري قبل ما هو إذا وجدها عنده هي في عنده. قد ما تكون عنده. ما يخالف إذا قال: نعم هي عندي، لكن في في في المعرض الفلاني أو في المخزن الفلاني. نعم. ووثق به فلا بأس. الواجب إذن إذا يفرون طلبات ولا يتمون العقد، ما يتمون العقد، إذا حضرت بعد هذا بأس. ما قلنا هذا في لحظة. لا لا لا لا، احنا ما نقول. الحيلة على الربا انه يجي للتاجر ويقول انا اريد السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ويبيع عليه. لا لا ننسى لكن هذا اللي بيبيع عليه نفس المعرض ما هو رجل ثالث في مسألتنا رجل ثالث. لا لا ما فيها لكن بس لا يعقد البيع حتى تحضر السيارة. باب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة. باب. نحن قلنا إن البخاري إذا لم يضع ترجمة وإنما قال باب فهو بمنزلة قول الفقهاء فصل. عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له في حق أخي من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا لا شك أن يشاهد لما ترجمه البخاري في الباب الأول لأن القاضي يحكم بقول الغاصب إنها ماتت حسب ما سمع. باب في النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف ابنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أن يسير أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح. واضح. كيف؟ قال بعض الناس إن لم تستأذن بك ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاه فأثبت القاضي نكاح بناء على إيش؟ على الشهادة وهو إنما يقضي بنحو ما يسمع فأثبت القاضي نكاح والزوج يعلم أن الشهادة باطلة لكنه يتضرع بحكم القاضي. وكما يقول العامة عندنا يقولون اجعل بينك وبين النار مطوع فإذا قضى له القاضي يجمع وإن كان يعلم أنه كاذب لا وهو تزويج صحيح. ولكن البخاري ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرار ولا شك أنه منكر. كيف يسوغ له أن يعتقد أن هذا النكاح صحيح وهو يعلم أن شهود الزور أن الشهود شهود زور ولا شك أن هذه هي المحرمة. والمحرم كما قلنا بما سبق لا يجعل الحرام حلال. نعم. ها إيش يا ما أنتم ذلك نساء أنتم ذلك. نعم. هم إنما لعلهم يأخذون بظاهر قوله إنما أقضي ينحو ما أسمع. والقاضي معذور القاضي معذور إذا كان لا يعلم أن هؤلاء شهداء زور لكن هذا الزوج الذي قضي له لا يكون معذورا وهو يعلم أن الشهود زور. نعم يا سليم. يرضى إيش؟ يرضى حكم القاضي ما يوافق هوى ويخالف ما يخالف هوى أكثر الناس. إيه نعم. إذا حكمنا على ولهذا يقول ارفع للتمييز. نعم. ثلاثة. نعم. ما نفذ العقد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي تارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع بن جارية، قال فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي تارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف ابنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزويج امرأة تيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها. قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف ابنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهد يزور على تزويج امرأة تيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. هذا الأول. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن. قلت إن البكر تستحي. قال ابنها صماتها. وقال بعض الناس إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهد يزور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي بشهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوقت. كل هذه باب واحد كل هذا. نعم أين لكن ما تكون يتيمة قبل البلوغ وإضاها قبل البلوغ غير معتاد إلا إذا كان من الأب، وهنا لا يمكن أن يكون من الأب لأنها يتيمة، يعني أن الأولياء غير الأب لا يزوجون إلا إذا بلغت. نعم عشرين يصححون كل هذا هذه الأخبار ويردون على البخاري رحمه الله. نعم يقول هذا رجل إمام في الفقه وهذا رجل محدث، كيف يرد محدث على فقيه؟ لكن إذا صار فقيه أيام مكة من رد عليه؟ دعنا من يعني نتنازل ونقول البخاري ما يعرف إلا النقل فقط ربما مبلغ أو عمسا، لكن هذا حين واضح رجل يعلم أن المرأة هذه ما رأت وأن الشهود شهود زور ما الذي يستدلون أيضا حتى الآن في بعض الأنصار يستدلون بحديث بيع التمرة بيع الجمع الدراهم. طيب يقول هذه ويرد على القيم وعلى لا بأس هذا فيه مباح. حين نقول به رجل عنده تمر ردي وهو يريد تمر جيد لا يمكن أن يأخذ صاعا منه، إذا ماذا يعمل؟ يبقى ما يأكل إلا التمر الردي وهو راح يبقى ما يأكل إلا التمر الردي. نقول بيع التمر الردي بالدراهم وصل بالدراهم تمرا طيبا ما في شيء لا ربا ولا غيره. نعم لو اتفق مع البائع قال اريد ان ابيع عليك التمر الردي بعشرة على شرط ان تبيع عن التمر الطيب بعشرة ولكنه اقل هذا لا يجوز. اما بغير بغير ومع ذلك نقول الأفضل قال الإمام أحمد أن لا يشتري من الذي باع عليه، يعني إذا بعت التمر الردي على واحد وعندك تمر طيب فالأحسن ما أن لا أشتري منه، أذهب إلى السوق